فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له بختنصر: صدقت، هذه الرؤيا التي رأيتها، فما تأويلها؟ فقال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره، وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيظهره عليها، فيبعث الله نبيا أميا من العرب فيدوخ به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم، ويظهر على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلها، فيمحص الله به الحق ويزهق به الباطل، ويهدي به أهل الضلالة، ويعلم به الأميين، ويقوي به الضعفة، ويعز به الأذلة، وينصر به المستضعفين. وذكر تمام القصة في إطلاق بختنصر بني إسرائيل على يدي دانيال عليه السلام. وذكر الواقدي بأسانيده عن المغيرة بن شعبة في قصة وفوده على المقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حرب. وذكر أنه سأل أساقفة النصارى في الكنائس عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن ذلك، وهي قصة طويلة ذكرها الحافظ أبو نعيم في الدلائل. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمدراس اليهود فقال لهم: يا معشر اليهود، أسلموا فوالذي نفسي بيده، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سورة الأحزاب الآية 45. وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ورواه البخاري عن محمد بن سنان العوفي عن فليح به، ورواه أيضا عن عبد الله قيل ابن رجاء وقيل ابن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن علي به، ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة. ورواه ابن جرير من حديث فليح عن هلال عن عطاء وزاد قال عطاء: فلقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا وقال في البيوع. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرناه أبو الحسين بن المفضل القطان، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه، ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر، مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما كثيرا. وليعلم أن كثيرا من السلف كانوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب، فهي عندهم أعم من التي أنزلها الله على موسى، وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث. وقال يونس عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت قلت لك عبد الأحبار كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نجده محمد رسول الله اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وأعطي المفاتيح فيبصر الله به أعينا عورا، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعين المظلوم ويمنعه. وقد روي عن كعب من غير هذا الوجه، وقد روى البيهقي عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، سورة القصص الآية 46. قال نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني. وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وافترضت عليهم الفرائد التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء، إلى أن قال يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. والعلم بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة، وقد دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليه في مواضيعها، ولله الحمد. فمن ذلك قوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، سورة القصص الآيتان 52 و53. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، سورة البقرة الآية 146. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سورة الإسراء الآيتان 107 و108. أي إن كان وعد ربنا بوجود محمد وإرساله لكائن لا محالة، فسبحان القدير على ما يشاء الذي لا يعجزه شيء. وقال تعالى إخبارا عن القسيسين والرهبان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، سورة المائدة الآية 83. وفي قصة النجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام وغيرهم كما سيأتي شواهد كثيرة لهذا المعنى، ولله الحمد والمنة. وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه من وصفهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وبلده مولده ودار مهاجره ونعت أمته في قصة موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم. وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء بني إسرائيل وخاتمهم عيسى بن مريم أنه قام في بني إسرائيل خطيبا قائلا لهم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة صف الآية 6. وفي الإنجيل البشارة بالبرقليط والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حرب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا فيض للبجلية، حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول، أنا خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد، فبين لأهل سورانا بالسريانية، بلغ من بين يديك أني أنا الحق القائم الذي لا أزول، صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس، الصلت الجبين، المقرون الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الخدين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كاللؤلؤ، ريح المسك ينضح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في طراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس في بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم، إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر ويتحدر من صبب، ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه. هكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقي عن عمر بن الحكم بن رافع بن سنان: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروها لها وأتوه بها مكتوب فيها: بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمتي تأتي في آخر الزمان، يسبلون أطرافهم ويأتذرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلك بالطوفان، وفي عاد ما أهلك بالريح، وفي ثمود ما أهلك بالصيحة. بسم الله وقول الحق وقول الظالمين في تباب. ثم ذكر قصة أخرى قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليها لما فيها. وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سورة الأعراف الآية 157، قصة هشام بن العاص الأموي حين بعثه الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل، فذكر أنه أخرج لهم صور الأنبياء في ربعة من آدم إلى محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه أجمعين على النعس والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما إكراما لها، ثم جلس وجعل ينظر إليها ويتأملها، قال: فقلنا لها: من أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، فكان في خزانة آدم عليه السلام حين مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين فدفعها إلى دانيال، ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت، ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا. فلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه بما رأينا وما أجازنا وما قال لنا، قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد عندهم، رواه الحاكم بطوله، ورواه البيهقي في دلائل النبوة. وقال الأموي: حدثنا عبد الله عن زياد عن ابن إسحاق قال: وحدثني يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم، فقالوا لي: يا عمرو، لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرنا، فمر أبو بكر فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا. فمر عمر فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا. فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوني: يا عمرو، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا هو من غير أن يخبرهم به أحد، عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم. وقد تقدم إنذار السبأ لقومه وبشارته لهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر أسلفناه في ترجمته فأغنى عن إعادته. وتقدم قول الحبرين من اليهود لتبع اليمني حين حاصر أهل المدينة إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها ونظم شعرا يتضمن السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنبي الأمي. وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه هواتف الجان: حدثنا علي بن حرب، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن بكر هو ابن بكار القعنبي عن أحمد بن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس على الحبشة، وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه، وأتاه في من أتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وخويلد بن أسد، في أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء، فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم، فدنا عبد المطلب فاستأذنه في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. فقال له عبد المطلب: إن الله قد حلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا، وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت جرثمته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن، فأنت أبيت اللعنة ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد، ورأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي قد فدحنا، وفد التهنئة لا وفد المرزئة. قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن أختنا؟ قال: نعم. قال: ابن. فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا وملكا ربحلا يعطي عطاء جزلا، قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحياء إذا ضعنتم، ثم أنهضوا إلى دار الكرامة والوفود، فأقاموا شهرا لا يصلون إليها ولا يأذن لهم بالانصراف. ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاها، ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفض إليك من سر علمي ما أن لو يكون غيرك لم أبوح به، ولكني رأيتك معدنها فأطلعتك طليعها، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره، إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهتك كافة ولك خاصة. فقال عبد المطلب: أيها الملك، مثلك سر وبر، فما هو؟ فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال: إذا ولد مولود بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أبيت اللعنة؟ لقد أبت بخير ما آب به وافد، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي ما أزداد به سرورا. قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، ولدناه مرارا، والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستبيح بهم كرائم الأرض، يكسر الأوثان ويخمد النيران، ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. فقال عبد المطلب: أيها الملك، عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك، فهذا نجاري، فهل الملك سارني بإفصاح؟ فقد وضح لي بعض الإيضاح. فقال ابن ديزن: والبيت ذي الحجب والعلمات على النقب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب. فخر عبد المطلب ساجدا فقال: ارفع رأسك، ثلج صدرك وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ فقال: أيها الملك، كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، فزوجته كريمة من كرائم قومه، آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا، فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. قال ابن ديزن: إن الذي قلت لك كما قلت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لكم الرياسة، فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل، فهم فاعلون أو أبناؤهم. ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه، لسيرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره. ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات، لأعلنت على حدثة سنه أمره، ولأوطأت على أسنان العرب عقبها، ولكني صادف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماء، وبمئة من الإبل، وحلتين من البرود، وبخمسة أرطال من الذهب، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوء عنبرا. وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، وقال له: إذا حال الحول فأتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول، فكان عبد المطلب كثيرا ما يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي، ذكره وفخره وشرفه. فإذا قيل له: متى ذلك؟ قال: سيعلم ولو بعد حين. قال: وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس: جلبنا النصح تحقبه المطايا على أوكار أجمال ونوقي، مغلغلة مراتعها تعالي إلى صنعاء من فج عميق، تأم بنبندي يزن ويغري بذات بطونها ذم الطريق، وترعى من مخائله بروقا مواصلة الوميد إلى بروقي. فلما واقعت صنعاء حلت بدار الملك والحسب العتيق. وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل من طريق عمرو بن بكر بن بكار القعنبي به. ثم قال أبو نعيم: أخبرت على أبي الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن الصقر بن عفير بن زرعة بن سيف بن ديزن، حدثني أبي أبو يزن إبراهيم، حدثني عمي أحمد بن محمد أبو رجاء، حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز، حدثني عبد العزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة بن سيف ديزن الحميرية، قال: لما ظهر جدي سيف بن ديزن على الحبشة، وذكره بطوله. وقال أبو بكر الخرائطي: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القليسي، حدثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية، أخبرني أبي عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية عن جده أبي سوية عن أبيه خليفة قال: سألت محمد بن عثمان بن ربيعة بن سواتة بن خثعمي بن سعد فقلت: كيف سماك أبوك محمدا؟ فقال: